فيعفو الله عز وجل عنهم فيدخلهم الجنة. برضو يبقى القرار والفهم ايه؟ ان رب العزة جلت قدرته قدر ان مستحق النار هذا في المشيئة يعفو الله عنه بشفاعة الشافعين. مش قدر الله انه يدخل النار ثم لما جاء الشافع يشفع غير الله قراره، انما يعلن الله عز وجل منزلته. ولذلك يا اخواني لا ينبغي ان نقيس الامور التي هي عندنا على امور الدنيا. احنا بنغير قراراتنا في كثير من الامور. بياتيني رجل احبه واجله واقدره ويقول له فلان ده يعني مطلوب له كذا وكذا، يا اخي فلان ما ينفعش، فلان ما يصلحش، يا اخي اتقر على الله. وهذا الرسول عليه الصلاه والسلام في امور الدنيا يقول اشفعوا تؤجروا ويجري الله على لسان نبيه ما يشاء. اشفعوا تؤجروا ويجري الله على لسان نبيه ما يشاء. اذا اشفع اعلم ان هذا والله هذا رجل مستحق، هذا كذا هذا كذا، فيغير قراره. هؤلاء الناس في الدنيا. لكن رب العزه سبحانه وتعالى إنما يقدر الأمر بأسبابه. هذا يستسحبه الملائكة إلى النار فيشفع فيه مقبول الشفاعة فرب العزة يعفو عنه. وهذا الفارق بين المعتزلة والخوارج من جانب وأهل السنة من جانب آخر. إذن والخوارج يحرمون رب العزة من العفو. رب العالمين وليس لو أن يعفو رب العالمين، وتحكمون عليه بأنه لا يعفو، إذن فماذا يملك؟ وعندما يقول رب العزة قل لله الشفاعة جميعا، فتأتي أنت تنفيها. ومن أين الذي أثبته رب العزة؟ قل لله الشفاعة جميعا، يبقى لابد ان هناك شفاعة هي لله رب العالمين كله. لا تفهم هذه الشفاعة لا بالتفريط ولا بالافراط، لا بالتفريط في انه لا يشفع احد، ولا بالافراط في ان صاحب الشفاعة يأتي الى رب العزة فيشفع له، فرب العزة علشان خاطر فلان يغير امرا قرره وقضاء قضاء وقدرا قدرا. لا يجوز ان يفهم هذا. انما رب العزة سبحانه وتعالى يجعل هذه منزلة. وفي الشفاعة لابد ان يتوفر رضوان الله عن الشافع ورضوان الله عن المشفع فيه وقر وتقرب الشافع إلى رب العالمين. قد تقع اثنتين من الثلاث ولا تأتي الثالثة فلا تتم الشفاعة. والعجيب ان الواحد يقرأ نصوصه بجدها عجيبة، ان الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر عن شفاعة له ترد. محمد صاحب الشفاعة العظمى يرد له رب العزة في شفاعة، وهذه آخر الشفاعات، آخر الشفاعات. ذلك أن بعد أن يخرج من النار من الأمة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يأتي فيقول فأسجد عند العرش فيلهمني ربي بمحامد لم يلهمها لأحد من قبلي، فيقال لي يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فأقول يا ربي المرة دي. يبقى مرتين هما اللي بيقولش في أمتي، المرة الأولى والمرة الأخيرة. هذه المرة يقول يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول رب العزة هذه ليست لك. أنا الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر. فهل هو